الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه. أما بعد عباد الله، فقد جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، وهي الجماعة ما بين الثلاثة إلى التسعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قالوا: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه الخبر، فقال: هم الذين لا يسترقون، يعني يطلبون الرقية، ولا يكتوون، يعني يذهبون إلى عمل الكي، ولا يتطيرون، يعني يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، وخصوصا في آخره مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك قام في هذا المقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قال رجل آخر: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة يا عباد الله، وذلك فيه ميزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية العدد الكبير المتكاثر الذين يتابعونه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا مما يحث الإنسان على الزواج وعلى كثرة النسل، لأن الرزاق هو الله، ولا يعلم الإنسان برزقه من أين يؤتى، فلعله يؤتى من خلال ابن ضرير أو معاق، وربما ينفتح عليه أبواب الرزق من طفل له مريض. فالله عز وجل هو أعلم حيث يجعل أمره على وفق حكمته سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مكاثر في هذه الأمة. وفي هذا الحديث من العبر العظيمة أنه يأتي النبي، نبي مرسل، ومعه جماعة قليلة لم يستجب لدعوته أحد إلا رهيط، وهو عدد بسيط، 6, 7, 8، ما بين 3 إلى 9. ويأتي نبي ومعه رجل أو رجلان، لم يستجب له إلا رجل أو رجلان. ويأتي النبي وليس معه أحد. لك أن تتخيل أن يبعث نبي يوم القيامة وليس معه أحد. وهذا حتى يعلم الإنسان بأن هذه الهداية، هداية التوفيق، هي بيد الله عز وجل. الذي تملكه أنت إذا كنت مهتديا أنك تدل الناس على الخير، وإذا لم يهتدوا على ذلك فتذكر قول الله عز وجل: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالأمور بيد الله عز وجل، أنت تملك أن تأمر الناس. وهذا النبي مع أنه كان نبيا مرسلا لم يستجب له أحد على طول العمر، لم يعذر من إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنت كمسلم واجب عليك أن تدل الناس على الخير، وتأمرهم بالمعروف، وتنهاهم عن المنكر بالرفق واللين والرحمة والحزم والمصارحة أحيانا، لأنك تحتاج إلى ذلك، هذا الذي تملكه، وتدل الناس على الخير من زيادة الحرص. يجب أن نحافظ على البناء العقدي الصحيح، البناء الأخلاقي الصحيح، أن تبقى الناس متمسكين بالأصل الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعذر الإنسان أن يقول الناس لا يستجيبون، يأتي النبي وليس معه أحد، فأنت مأمور بأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا قبل كلامك فاحمد الله، وإذا رد كلامك فاحمد الله. قال الحسن البصري رحمه الله: السني يعرض الحكمة، فإن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله. إن قبلت حمد الله أن الله هدى على يديه أحد، وإن ردت حمد الله أن وفقه لمعرفة الخير بينما ضل عنه أناس. وقد يتفضل الله عز وجل عليك بشيء عظيم، وهو أن يهتدي على يديك أحد، تأتي يوم القيامة ومعك أحد تأخذ بتلابيبه ونبي ليس معه أحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يجب أن تبقى سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيننا حية لا تموت، حتى إذا تقادم بك الزمن ونفرت من الناس في هذا الزمن الذي يخون فيه الأمين ويؤمن فيه الخائن ويصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، وتجد الرجل في المجلس يتكلم ويهذر بالمبادئ وهو سافل منحط، سافل منحط، لكن حينما ينظر بالتنظير تقول هذا أعف واحد وشرف. ولذلك لما يأتي بعض أخوانك يصير عندهم شيء من الخلل، مر بالمعروف وانهى عن المنكر. رأيت رجلا عاقلا واستسفح ووضع صورة ابنته في الواتساب لأنها حصلت على الثانوية العام، ابنة فلانة المتمكجة، ادخل عليه في الخاص قل له استح استح، فهذا ليس من فعل الأعالي إنما هذا من فعل الأرادل، ما يفعله رجال في خير، خله. النصيحة ليس دائما تكون في مسألة العموميات، إذا كان الرجل يخصك صديقك الذي يعرف خيرك وشرك لأنه يعرف أنك تقار، هل فعلها نقص مرجلة؟ لا يلزم، ربما لأنه رأى الناس يفعلون، وربما جاءت امرأته وقالت كل الناس حاطين صور بناتهم أنت ليه ما تحط صورة بنتك، وربما يكون عنده انطلاق لسقوط الأخلاق لكن كان جبنان ومستحي وخايف، فلما طلع واحد وحط الصورة حط وراه على طول وقال كل الناس يحطون. كل الناس اللي ما فيه خير لابد نحيي سياسة العيب، العيب، فما بالك إذا كان سياسة الحرام العيب. جبت تجي الرجال وتنقده تقول هذا ما يفعله واحد مثلك، أنت رجال عاقل ما تقعد تنقل الكلام بنوس، تنقل الكلام من واحد الواحد، هذا خلق الحريم اللي تنقل الكلام فلان فيه فلان فيه فلان فيه، تكون حياتك لأنك منشغل ما عندك شيء، ما في سوالف، جيل يربي بعضه بعض. لابد نحافظ على الأصل، لابد يكون عندنا ثوابت نحافظ عليها. سالفة اللي يقول هذا تشدد لأنه فيه نقص مرجلة ما له علاقة بالتشدد، العرب كانوا يغارون. لذلك لما جاء عقيل بن علفة وسمع ابنته تضحك ضحكة وهو في الجاهلية ثم شهقت في آخر الضحكة، حمل عليها بالسيف وهو يقول فرقت إني رجل فراء لضحكة آخرها شهيق. وعنتره ابن شداد يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وقال القائل سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. انظر إلى ما كان عليه الجاهلية، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال علي رضي الله عنه بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق، ألا تقارون؟ إنه لا خير في من لا يقع. أمر معروف وانهى على المنكر، خويك عورة أحيانا، والعوار معروف، عوار الناصح غير عوار الشامت، لأنه العاقل يعرف أن بعض الناس يتلقى منك لأنه يعرف صداقتك ونصحك، وبعضهم لا يتقبل منك لأنه يعرف أن فلان دجال بامتياز قلابي والناس يعرفون عنه كل شيء. يجب أن نحافظ على الأصل الأول يا عباد الله، حتى يكون المجتمع إذا استوحش الإنسان في آخر حياته وجد من يأوي إليه ويتحدث معه ويوافقه في الأسلوب والعقل الذي يفتقده كثير من الناس. مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن هدى الله الناس على يديك فقل الحمد لله الذي نجاني من القوم الظالمين. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، وآتي يوم القيامة وأنا معي رجل أو امرأة أقوده بتلابيبه إلى الله، كل ما يعمله من عمل صالح في ميزانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل من يعلمه الذي اهتدى على يديك يكون هذا في ميزانك يا عبد الله. فلما تنظر إلى هذا الحديث، تنظر إلى آثار ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أنت بين أن تأمر بالمعروف ولا تعذر، وبين أنك لا تقتل نفسك كمدا إذا لم يهتد الناس على يديك. لما اقتم النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب الذي كان يحنو عليه ويحبه وينصره ويؤويه، لما ضاق النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف على رأسه ويقول: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، فلم يقل هذه الكلمة فكان من أصحاب النار خالدا فيها، خالدا مخلدا. اقتم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى. فقال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله حكمته عظيم، ويعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحق، وأنت تملك هداية الدلالة تدل الناس، تقول هذا الطريق أخذ ما أخذ ذنبه عليه وجنايته على نفسه وشقاؤه يعود إليه، الذي تملكه هذا. لذلك لا بد يا عباد الله أن يتحسس المسلم نعمة الله إن هداه الله، وخصوصا مع آخر عمره حينما يبدأ يحسب حساب الماضي ويقول: الحمد لله الذي نجاني من الذنب الفلاني، الحمد لله نجاني من كلمة ردى قالها فلان، والحمد لله تنزهت عنها. فإذا به سنوات الآن يصارع ما قاله بكلمة لم يربط لها زماما ولم يشنق لها رباطا، وإذا به تناله عاقبته في الدنيا، والله أعلم ما الله فاعل به يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عباد الله ذكر أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاته، وأول تلك الصفات أنهم لا يسترقون، والاسترقاء هو أنه يطلب من يرقيه. ولذلك عباد الله من تمام التوكل أنه لا يطلب أن يرقيه أحد في حال مرضه توكلا على الله، فإذا جاءه شيء من أمور الدنيا من ضيق صدر أو تغير أحوال فليلجأ إلى الله، وليفتح مصحفه وليقرأ سورة البقرة في كل يوم، وهي لا تأخذ منه وقت، يتابعها بدون حد ولا عد، ويلزم أذكار الصباح وأذكار المساء بعد إقامة صلواته على وقتها، ويسأل الله عز وجل الفرج منه سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم معنى يسترقون ليس أنه ممنوع طلب الرقية بالعموم، قال لكن هذا المقصود به أنه يطلب الرقية من الأمر المتوقع وليس الأمر الواقع. ولذلك هذا فيه انفراج على الناس، فإذا زرت صاحبك ووجدته يشكو ثقلا في صدره أو ألما في بدنه فلا تنتظر حتى يقول لك ارقني، ضع يدك على مكان الألم واقرأ عليه، أقرأ عليه، لأن الإنسان قد تصيبه وحشة، وقد يكون الإنسان يصيبه شيء لا يعرف ما هو، يرى اليوم أن عنده اختلال، وأن مزاجه متعكر، وأن صدره ضائق، وكل من كلمه فز في وجهه لا تدري. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية على عظم قدره قال: وقد عانيت شيئا من الأرواح الشيطانية ووجدت منها شيئا عظيما. ابن تيمية: حتى ضاقت علي الأرض بما رحبت، فقلت لمن عندي: اقرأ علي آيات السكينة، الآيات اللي فيها كلمة السكينة، وهي 5 آيات. يقول: فقرأها عندي فذهب مني الذي أجد. تدخل على ولدك تلقاه اليوم متضايق ومنشحن ومعصب، مو تقعد تخانك، ضع يدك على صدره واقرأ، جايه شيء، ممكن حاسدين على انك ابوه، ممكن انك جيد وحبيب وطيب وناضلين على انك ابوه، وممكن مسكين جاه شيء من الدنيا، وممكن جاه عارض من الشيطان. وجدت طفلك يبكي، لا تقول اخرجوه من الغرفة ابي انام، ضع يدك عليه. لا يلزم، لا يلزم ان تكون متدين 100%، لكن يلزم انك تكون موقن بكلام الله الذي تكلم به على الحقيقة سبحانه، تتكلم وتعلم قوة هذا القرآن العظيم، وأنه سبب لانشراح الصدور. يقينك يكفيك في ذلك الباب أن يقيك تلك المفاوز العظيمة. ولذلك اقرأ على مريض إذا رأيت، أو إنسان تحس فيه اختلال. بعض أهل العلم يقول، وهو طالب علم قوي، يقول: عندي امرأة عامية إذا ذهبت معها إلى مشوار حتى في دروس تضع يدها على ظهري وتقرأ علي. يقول: أقسم بالله لا أستشعر الراحة على أنني أنا الذي تضرب بي الأمثال وهي امرأة عامية. هذا الشيء أنس نفسي. اقرأ على صاحبك إذا دخلت عليه وادع له بالدعاء. ومن صفاتهم أنهم لا يكتمون الكي، لأنه مؤذي وأثره واضح وأثره يقيني ونتيجته ضعيفة، فإذا اكتوى خرج من 70. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في 3: شرطة محجم الحجام، وشربة عسل، والكي. وأنا أنهى أمتي عن الكي، لذلك الكي مكروه. قالوا: لأن أثره واضح ونتيجته ظنية ليست بيقينية. ومن صفاتهم أنهم لا يتطيرون. التطير يا عباد الله التشاؤم. إذا اصطبح اليوم بوجه صاحب عاهة قال: يومي متكدر، فلان وجه نحس، إذا رأيته سد بيدك الباب. هذا تطير أهل الجاهلية. قال ابن مسعود: وما منا إلا يجد هذا الإحساس، ولكن يذهبه الله بالتوكل. امضي لما أنت ذاهب إليه، الأمور بيد الله، لا يردك شيء ليس من الأسباب الحسية أصلا، فكيف تجعله من الأسباب؟ لذلك من صفاتهم أنهم لا يتطيرون. وأقسى ذلك وأعلى تلك الدرجات: وعلى ربهم يتوكلون. التوكل عباد الله جماع الأمر ورأس الإيمان، لأنك تبذل الأسباب وتجعل بعد ذلك الأمور بيد الله. إذا حصل لك شيء حمدت الله وأنت منشرح الصدر، وإذا سد عنك مع أنه باب رزق وباب خير، لكنك من يقينك الداخلي تقول: الله يعلم شيء لا أعلمه، لعله سد عني باب يكون سبب هلاكي، أو سبب فضيحتي، أو سبب دمار أسرتي. أوقن بما عند الله بما أنك توكلت عليه. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته أن يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول شيطان لآخر: ما بالك برجل كفي ووقي وهدي، يعني ليس عليه سبيل. وقال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي آخر هذا الحديث مسألة مهمة يا عباد الله، وهو لطافة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمونه الآن بالرد الدبلوماسي الذي سبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رأس الأخلاق ورأس المروءات، أدبه ربه فأحسن تأديبه. لما قال له عكاشة بن محصن: ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. فقام رجل فقال: ادعو الله أن أكون منهم. ما قال: لا ينطبق عليك الوصف، ولم يقل له لا، بل رد عليه ردا لطيفا، قالوا حتى لا يتتابع الناس عليه فيأتي من ليس ينطبق عليه الوصف فيرده النبي عليه الصلاة والسلام فيكون جرحا له، فقال سبقك بها عكاسة. وهذا دليل على استعمال الألفاظ العامة مع الخلق، لا يكون الإنسان جلفا بحجة أنه صريح. تكرمون ما يكون وقح بحجة أنه أريح مع الناس، يجب على الإنسان أن يكون لطيف. الردود العامة واسعة، يسألك الإنسان عن أمر يخصك لا تضايق، عطى أمر عام. يسألك واحد وقح يقول لك كم راتبك، وقح، مو شغلك كم راتبي أنت، مو شغلك كم راتبي، تبي تفصل مالك علاقة، ما ترد عليه برد وإن كان هو وقح، تقول له أبد، تبي دين، تبي تسلف، تبي شيء. وممكن أحيانا إذا شفته أنه بعد زايد تقول له لو عندي ما عطيتك، ولو دينت ما دينك، إذا تشوفه مرة وقح، لأن بعض الناس يلزمك أن ترد عليه مثل هذا الردود. لكن بالعموم إنسان يقول لك بيتك انتهى ولا ما انتهى، زوجتك عندك ولا ما عندك، حتى بالخصائص رد الردود العامة الذي لا تستطيع أن تكسبه لا تخسره إلا في الحالات الاضطرارية التي ليس فيها مناص إلا أن ترد عليه ردا حتى يلزم حده، لأنه من طبيعة أحوال الناس أن بعض الناس في كل يوم يتجرأ عليك أكثر من الأول، وكلما رآك لطيفا ظنك ضعيفا ولا يعلم أنك تملك لسانا سليطا، فحتى مع هذا ترد عليه ردا شديدا لكنك بلطف. وإذا استطعت أن تخرج من الناس بعذر لطيف ولا تحرج أحد ولا تجرحه، فالكلام كما يقول السلف أوسع من أن يكذب فيه ظريف. الكلام واجد والأعذار كثيرة والحمد لله. لا تكن صريحا ولا تكذب، فإنه لا يكذب الرجل إلا من مهانته.